في هذه الفترات الصعبة من تاريخهم، ولا بد أن يستوعبوا وأن يفهموا ولا يتغلقوا، فالله ظالم على أمره، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تتغلقوا، وإن كان منا نحن المسلمين ما حدث بنا، قال الله عز وجل للمسلمين في يوم أحد: أفلما أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، لما أصابتكم مصيبة في يوم أحد فطردكم الله عز وجل لعدوكم، كنتم قد أصبتم ضعفيها في يوم بدر كرامة الله عز وجل لكم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وضربتم جهادا في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. هكذا قال الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا موعظه صلى الله عليه وسلم، ووعده حق وكلامه حق صلى الله عليه وسلم. ذلك الذي فعله المسلمون والعودة أيضا بالعودة إلى الإسلام، بالعودة إلى الله عز وجل، وترك الأسباب كلها إلا باب رب السماوات والأرض، وترك الأبواب كلها إلا باب رب السماوات والأرض، ولا يتغلقوها عباد الله، لا يتغلقوها. وسأحدثكم بحديث هذا الدين، سأحدثكم بقصة حدثت في تلك البلاد، بلاد فلسطين، ولهذا الدين وكان المقصود من الإسلام، وتتحرون أن الله عز وجل رزق هذا الدين من المتانة والصلاحة والقوة، ورزق أهله منهم تمسكوا به بكل مقومات الوجود وبكل مقومات التماسك أمام أي عدوان وأمام أي خطر. يدخل الصليبيون بيت المقدس يوم الجمعة لسبع وقليل من شهر شعبان سنة 492 من الهجرة، يقولون يوم الجمعة كما يصلي المسلمون بها الجمعة، ما صليت يومئذ الجمعة دخلتها ناقيتهم وعلقت في المسجد الصلبان، ودخلته الخنازير وتبقرت فيه الأجرار وسلكت فيه الأمور، وقيل في بيت المقدس في هذا اليوم 70,000 من المسلمين، من عبادهم وفقهائهم وزهادهم، وجرت الشوارع بدماء كالأنهار، وسالت ميادين الأسطح بالدماء. حدث ذلك كله ما بين عشية وضحاها، فملأوا بيت المقدس في هذا اليوم وجالسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم ماذا؟ بعد 92 سنة، بعد 92 سنة يأتي صلاح الدين ويفتح بيت المقدس ويكتب الصليب ويضرب الخنزير ويؤذن المؤذنون ويخرس القسيسون ويعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وتعلق القناديل ويدلى التنزيل، وجاء الحق وبطلت الأباطيل، وارتفعت الدعوات وأقيمت الصلوات وانجلت الكربات ونزلت البركات، ووحد الرحمن وكبر الساجد والراكع، وامتلأ الجامع وسالت برقة القلوب المدامع، وقام المسلمون من عثرتهم، قام المسلمون من عثرتهم بعد 92 سنة، يولد صلاح الدين بعد 40 سنة من غزو الصليب لبيت المقدس، بعد 40 سنة يولد صلاح الدين في هذه الديار، ويجعل الله على يديه تفريج الكفة، وتحدثكم كيف ثم انظر الى ربك الحليم يقول لهم وهم من هم ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم وليدخلن المسجد كما دخلوه اول مره وليتبعوا ما علوا تدبيرا عسى ربكم ان يرحمكم بمثل ان تعرضتم الى دينه ان تعرضتم الى التوراه وتركتم ما انتم فيه وان عدتم الى الاجساد عدنا الى الاجساد عليكم والخوف بكم بان ومع ذلك تربى في هذا الجو بنصر الله وبفتح الله ويجعل